بقول لكم قصة جميلة جدا، والقصة يعني لها علاقة في بر الوالدين. قصة واحدة تقول لي، تسولف لي وتقول لي أنا علاقتي قوية جدا في أبوي، وأي مشكلة تواجهني كنت أنا أشرح حق أبوي وكنت أقول له، فكان أبوي يعني المكان اللي أنا أفضفض فيه. وتقول كنت أرتاح جدا، أرتاح. وبعدين تقول أنا فقدت أبوي صراحة، توفى الله يرحمه من 3 سنوات، وأنا حسيت بتعب لأني فقدت أبوي وحزنت. فش سوت؟ طلعت فكرة حقيقة ذكية وجميلة. تقول سويت كورنر عندي في البيت، سميته كورنر الوالد، وحطيت صورته وحطيت بعض الأدوات، حتى تقول عندي مصباح ماخذته من أبوي، فحطيت المصباح في الكورنر هذا. وكل يوم تقول أقعد 5 دقائق 10 دقائق في هالزاوية، أتذكر أبوي وأدعو له وأتصدق له في هالمكان. تقول الحلو في الموضوع أنه صاروا حتى عيالي لما يمرون على هالكورنر يتذكرون يدهم ويدعون للجد. فتقول أنا من حطيت هالكورنر وأنا سعيدة وأنا مرتاحة، إن يوميا قاعد أدعو له ويوميا أتصدق، وصار هذا المكان كنت يعني صرت أسميه مكان الراحة. فأنا أقول فعلا يعني فكرة ذكية، وتبين كيف الإنسان لما يعبر عن مشاعره لشخص يحبه حتى لو كان فاقده، فهذه المشاعر اللي يعبر فيها أولا فيها بر الوالدين، وثانيا فيها الراحة له.